الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه كتاب الصلاة، روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سبق أن الصلاة في حفظ كثير أنها مشتقة من الدعاء على الصحيح في اللغة، وقيل مشتقة من صلوين وهما عرقان في ظهر الإنسان، قيل أنها مشتقة من صلي النار، من تصلية النار، وقيل مشتقة من الصلي وهو ملازمة الشيء، والأرجح أنها مشتقة من الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، عبادة ذات ركوع وسجود وأفعال وأقوال مشروعة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم، وهي أعظم أفضل واجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث احتج به من قال إن ترك الصلاة ليس بالكفر، لكنه حديث ضعيف لا يصح، لأن في سنده المخدجي وهو ضعيف. والعجيب المؤلف رحمه الله ما وجد لهذا الحديث المتكلم فيه يدل على عدم كفر ترك الصلاة. الحديث كثيرة في هذه، ولو صح فهو محمول على ما جاء في رواية ابن ماجه: من أتى بها ولم ينتقص شيئا منها. فالمقصود أن الحديث ضعيف، لأن الحديث يدل على عدم كفر تارك الصلاة، لأن من أتى بها كان له عند الله عهد من دخول الجنة، ومن لا يؤتي بها فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء لم يعذبه، فيكون كالمعاصي، لكنه لا يصح. والأحاديث الصحيحة دالة على كفر تارك الصلاة، كحديث بين الرجل وبين كفر ترك الصلاة: العهد الذي بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هو قول جمهور العلماء وهو الصواب، أن ترك الصلاة كفر وردة ولو لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهذا بالإجماع، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، يعني في سنده مجهول. نعم. قوله تعالى: وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، يذكر أن ترك الزكاة ليس بكفر، لأنه جاء ما يخرج تارك الزكاة في حديث مانع الزكاة، وأنه يصفح له صفائح من النار، وصاحب الإبل والبقر والغنم تبطح لها بقاع في قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فهذا النص أخرج الزكاة، فبقيت الصلاة: تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم بالدين. علق الأخوة على ثلاث: التوبة من الشرك، والصلاة، والزكاة. الزكاة جاء ما يخرجها، وبقية الصلاة. نعم. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. نعم، الحائض لا تجب عليه الصلاة ولا تقضيها، والنفساء. نعم، كل من الحائض والنفساء لا، ليست مخاطبتان بوجوب الصلاة، فلا تجب عليهما ولا يقضي عليها عند إجماع العلماء، ما عدا الخوارج فإنهم يجبون على الحائض والنفساء قضاء الصلاة. ولهذا لما جاءت امرأة لعائشة تسأل ولم تحسن السؤال، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من بلدة حرورة، وهي بلدة في العراق تجمع فيها الخوارج؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقال: هكذا يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. نعم، هذا بالإجماع أن من جحد الصلاة عناد كفر، إجماع المسلمين. أما إذا كان جاهل، ومثل أهل العلم بهذا بمن أسلم في بلاد بعيدة، في بادية بعيدة، ونطق بالشهادتين وأنكر وجوب الصلاة وهو لا يعلم، يعرف لأنه معذور، ويعلم بأن الصلاة واجبة، وأنها وأن الله تعالى فرض في اليوم والليلة خمس مرات، فإذا عرف ذلك وأصر حكم بالكفر بعد ذلك. نعم. قال: ولا يحل تأخيرها عن تأخيرها عن وقت وجوبها إلا قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. نعم، ليس له أن يؤخر عن الوقت إلا إذا كان ينوي الجمع، كالمريض أو المسافر. مسافر يأخر صلاة الظهر ينوي أن يجمعها مع العصر، وكذلك المريض، لكن المسافر يقصر الرباعية والمريض لا يقصر. هذا يغلط في بعض الناس، بعض الناس يظن المريض إذا جمع يقصر، لا، المريض يجمع ويتم الصلاة، يجمع الظهر مع العصر أربعة وأربعة، الظهر أربعة والعصر أربعة، أما المسافر يجمع ويقصر، فهذا لا بأس إذا نوى التأخير وهو يحل له الجمع جاز له ذلك. وكذلك لو كان مشتغلا بشرطها، مثلا بشرط الطهارة، مثلا يتطهر توضأ ثم خرج الوقت بدون اختياره، أو مثلا يخيط ثوبه عاري لا يوجد له ثوب، يخيط الثوب مشتغل بالشرط، ستر العورة من شرط الصلاة، هذا لا بأس، أما لغير عذر فلا يجوز التأخير. نعم. وكذلك الناسي هو والنائم هذا معلوم حتى يستيقظ وحتى يتذكر، أما إذا أخرها بدون عذر اختلف العلماء، إذا أخرها ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مشتغلا بشرطها ولا متأولا. قال بعض أهل العلم، قال طائف من أهل العلم أنه يكفر ويكون مرتدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال آخرون أنه لا يكون مرتدا يقضيها، ولكن جريمته أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل والديه والمرابي صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. يصلي ما يصلي وقت الصلاة حتى لو مستقبل العورة. نعم. يصلي من مستقبل العورة. بلى يصلي إذا لم يجد شيء يصلي، لكن قال عليه يصلي كما سيأتي جالس، لكن هذا وجد مشتغل بشرطها يخيط الثوب. ظاهر كلام المصنف أنه مشتغل بشرطها في هذه الحالة، شرط الوضوء يتوضأ، أو وجد الماء ولكن الآن يستخرج الماء من البئر يتوضأ الآن وفي آخر الوقت. نعم. ها؟ إيه هذا ما يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، لا، لكن هذا العذر له في ترك الجماعة، إذا كان تشوش ذهنه يأخذ ما يسكن نفسه حتى يقبل على الصلاة، لا ما يؤدي إلى تأخير الصلاة، أما إذا كان يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها لا، صلي. نعم. نعم، لا تجمع، ما ليس لا يجمع إلا من كان له عذر، مريض، مسافر، ما هذا فتح باب وراه أعمال، ولا سيما في هذا الزمن أعمال كثيرة، إذا كل اللي ستجمع. وكذلك أيضا الخباز اللي يقول أنا أجمع، أيضا أنا شغال 24 ساعة في المخبز واللي في المناجم واللي في المعامل، هذا فتح باب. نعم. قال: فإن تركها تهاورا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. نعم، إذا تركها يستتاب، استتاب ثلاثا ثلاثة أيام، فإن أصر قتل يعني حدا على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه يقتل كفرا، والفرق بينهما أنه إذا قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويثم على المسلمين في مقابرهم، وإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمع المسلمين فقط، ويقتل على كل حال إذا امتنع. لكن قتله هل كفر أو حد؟ وحكم الحاكم يرفع الخلاف، القاضي إذا اختار أحد القولين وقتل كفرا حكم بكفره لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن قتله حكم بعدم كفره، قتله حدا يغسل ويصلى عليه ويدفن المسلم في مقابره. قاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، الحاكم القاضي إذا كان المسألة فيها قولان ثم حكم الحاكم بأحد القولين ارتفع الخلاف. نعم. قال: باب الأذان والإقامة. نعم. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة تسمى أذان لأنها إعلام بإقامة الصلاة. نعم. وهما مشروعان للصلوات الخمس خاصة، أما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا ينادى لها، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ينادى لها لكن بدون ينادى لها صلاة الجامعة، أما صلاة العيد ما يقال، ما ينادى لها ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله ولا شيء، وإنما يقوم الإمام وإذا رآه الناس قاموا وصل، فلا ينادى لصلاة العيد ولا ينادى لصلاة الاستسقاء، وإنما هذا خاص بالصلاة الخمس، وصلاة الكسوف ينادى لها الصلاة الجامعة. نعم. ها كذلك ما. نعم. نعم هذا إذا كان تعمد، هذا أفتى جمع من أهل العلم بأنه يكون مرتد والعياذ بالله، وأفتي بسماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أن اللي يعتاد إلى آخر الصلاة لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس يكون مرتد. قال آخرون لا يكون مرتد إذا صلىها، لكن يكون كفر كفر أصغر، ويكون جريمته أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل لوالديه. حجة من قال بكفره حديث البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، تركها حتى خرج الوقت بدون عذر. نعم. العصر الذي تفوت صلاة العصر كأنما وثر أهله وماله، وفي الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. جمع بعض العلماء بينهم بأن الذي تفوته لعل المرأة تفوت الجماعة، والذي والترك ترك صلاة العصر تركها حتى خرج الوقت. نعم. قال: والأذان خمس والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. نعم. إيش أعد الأذان ولا. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. نعم، للرجال دون النساء، أما المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، صلي المرأة بدون أذان وبدون إقامة، لا يشرع للنساء الأذان والإقامة لأنهما ليس من أهل الجهر، والأذان والإقامة في الجهر، فهما فرضان للرجال دون النساء. نعم. ها المنفرد، نعم المنفرد إذا كان في البرية يؤذن ويقيم. ها نعم. والقول بالوجوب قول قوي، لأن كل صلاة لها أذان وإقامة، لما جاء في الحديث: إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهدنا يوم القيامة. وفي حديث مالك بن حويرث: إذا كنتما في سفر فأذنا ولأمركما أكبركما. والأصل الأوامر الوجوب، المهم يتأكد في حق المسافر إذا كان وحده يؤذن لا يتساهل، أما إذا كان في البلد قد أذن، فإذا أذن ولم يرفع صوته بينه وبين نفسه، وإلا الأذان في البلد حصل به المقصود. نعم. ولكن يقيم، لا بد أن يقيم. نعم. قال: والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. نعم، وهذا أذان بلا خمس عشرة كلمة، وأذان أبي محذورة تسعة عشرة جملة، أذان بلال خمس عشرة جملة، تكبيرات أربع: الله أكبر الله أكبر في أولها، والشهادتان أربع ثمان، حي على الصلاة حي على الفلاح أربع 12، التكبيرتان الله أكبر 14، والتهليلة 15، هذه 15 جملة أذان بلال. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم محذورة يؤذن في مكة نوع آخر من الأذان لما فتحت مكة، وكان صوته جميل، كان سمعه بعض الشباب الصغار يؤذنون قبل أن يسلم يسخرون، فقال: من هذا الصوت الجميل؟ فأتي به، فلما أسلم أمره بأن يؤذن للناس، وعلمه الترجيع، الترجيع فيه زيارة أربع جمل في الشهادتين. ترجيع معناه هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يرفع بهما صوته، إذا كبر أربع تكبيرات قال سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع يقول يرفع بها صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. سمي ترجيع لأنه رجع إليهما مرة أخرى، فيكون 19 جملة. وهذا نوع من الأذان، الأذان أنواع والإقامة أنواع، لكن الأفضل أذان بلال، أفضل لأنه هو الذي يؤذن به في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، استمر عليه حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقامة أنواع والأذان أنواع والتشهد أنواع، كما مر في صحيح مسلم تشهد ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهد ابن عباس، والاستفتاحات أيضا أنواع، عدة استفتاحات، فإذا أتى بنوع منها فقد فعل المشروع. نعم. ترجع يسمع من حوله. نعم، سرا بينهم يسمع القريب منه. نعم. الظاهر أن هذا هو مستقلة، لكن إذا ينبغي أن يكون الإقامة تناسب الأذان. الأذان أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أذان إقامة بمحذورة أيضا فيها زيادة، فيها زيادة شفع في بعض جمل الإقامة. نعم. قال والإقامة 11. هذه الإقامة إقامة قمها بلال. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فرض إلا التكبير في أولها والتكبير في آخرها، وقد قامت الصلاة. شفع تقول 11 جملة. نعم. قال وينبغي أن يكون والإقامة التي علمها النبي أبا محذورة فيها زيادة على إقامة بلال، هنا قريب من 15 جملة. نعم. صفة الأذان. ها؟ نعم. التكبير لا، التكبير الأول أظن اثنتان، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر. نعم، زيادة ثلاث جمل أو أربع جمل. نعم. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. نعم، هذه صفة المؤذن، أمين صيت عالم بالأوقات، أمين لأنه مؤتمن على الناس، يخبرهم بدخول الوقت فيصلون، ويخبرهم بدخول وقت الفجر فيلزم الصائم يمتنع عن الأكل، ويخبرهم بأذان المغرب فيفطر الصائم، فلا بد يكون أمين صيت حتى يسمع صوته، عالم بالوقت، لا بد من هذه الصفات تتوفر في المؤذن. أما إذا كان ما هو أمين ثقة فلا ينبغي يكون مؤذن. وكذلك إذا كان صوته ضعيف لا يبلغ، كذلك إذا لم يكن عالم بالأوقات، عنده جهل بالوقت ما يعرف، فلا لابد يعتني، يكون عنده عناية بالأوقات، ولابد أن يكون صيتا وأمينا، هذه الصفات لابد منها في المؤذن. نعم. قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. نعم، هذا باب الاستحباب، يكون قائم على مرتفع حتى يسمع صوته سطح المسجد أو في منارة. الآن جاء المكبرة الآن تبلغ، يكون متطهر على طهارة، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس، ثم يذهب يتوضأ حتى ولو عليه جنابة على الصحيح، لكن الأفضل أن يكون متطهر، توضي متطهر، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس، لأن كان يذكر الله على كل أحواله، كان قائم، هذا هو الأفضل، ولو أذن جالس حصل المقصود، لكن هذا خلاف الأفضل. ويكون كذلك يكون على مرتفع على علو حتى يسمعه الناس، كل هذا من باب الاستحباب. نعم، ويستحب. نعم، ويستحب. قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. نعم، كذلك يستحب أن يكون مستقبل القبلة، فلا يؤذن القبلة عن يمينها أو عن شمالها. نعم. قال يكون متطهرا لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي وروي موقوفا عن أبي هريرة. نعم، صواب. لا لا صح، صواب إن صح فهو موقوف. نعم. ها؟ نعم، الأصل أنه ما يمكث، لكن قد لا يقال أنه مكث، يعني كان مرور يسير أو يؤذن في غير المسجد. نعم. قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. نعم، حتى يبلغ التفت يمينا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا حتى يبلغ، أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة، ولا يزيل قدميه عن مكانه، يعني ما يستدير. قال بعض العلماء يستدير الحيالتين، يستدير. والصواب أنه لا يستدير، قدماه ثابتتان، وإنما يستدير بعنقه، يلتفت بعنقه، أما جسمه فهو ثابت. نعم. من يلتفت أمام المكبر الآن؟ ها؟ من يلتفت أمام المكبر الصوت؟ لا أقدر. لا الأولى ألا يلتفت، لأن الحكمة معروفة هي التبليغ، وهنا إذا التفت المكبر يختل الصوت، يضعف الصوت. ومن قال إنه يلتفت يسير أحد يعني عملا بالسنة فله وجه. نعم. أي سنة شيخ؟ نعم سنة. نعم. قال ويجعل إصبعيه في أذنيه. نعم. ويترسل في الأذان ويحذر الإقامة. يجعل إصبعيه في أذنيه حتى يكون أندع لصوته. كلم على الشارع ويجعل إصبعيه في أذنيه. ها؟ فقط الحديث فقيت الحديث الحديث أو من أول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بما روى أبو جحفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء حمراء من أدم يعني من جلد. ها نعم هذا المعروف بجحيفة. عندك جحفة؟ ها المعروف بجحيفة. نعم ما نعرف بجحفة. وأذن بلال فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه رواه الترمذي. نعم ولا ذكر سند اللفظ هذا الزيادة ولم يستدر تكلم عليها. ها هذا من كلام قال ولم يستدر واصبع في اذنيه قال ايش؟ قال صحيح هو بعض الحديث المتقدم اخرجه الترمذي واحمد والحاكم وابن ماجه من حديث ابي جحيفه عن ابي. نعم الحكمه واضحه في هذا لانه اذا وضع اصبعيه في اذنيه صار عند لصوته ما يسمع الصوت، يكون هذا يدعوه الى ان يرفع صوته. نعم ايش وضع اصبعيه في اذنيه. نعم قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. نعم. قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. نعم هذا السنة هو يترسل يعني لا يسرع في الأذان. بعض المؤذنين يسرع في الأذان يترسل لأنه إعلام بدخول الوقت، يقول سكت الله أكبر ثم يسكت قليل الله أكبر، والأولى ألا يقدم بين تكبيرتين تفعل بعض المؤذنين الله أكبر الله أكبر، وإن فعل هذا فلا حرج، لكن الأفضل أن يقف على رأس كل جملة، كل جملة منفصلة عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. ترسل يفصل كل جملة مستقلة تكون سكتة. أما الإقامة فإنه يحترها يسرع فيها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا إعلام بإقامة الصلاة للحاضرين، بخلاف الأذان فإن إعلام بدخول الوقت للغائبين لمن لم يكن في المسجد. ولهذا أمر بلال أن يترسل في الأذان وأن يحضر الإقامة يحضر يسر. نعم لا يتأول على أي شيء، الأصل هذا في قصة قال الله أكبر الله أكبر قال لما سمعوا أذن قال خرجت من النار، الأصل هو هذا فصل الجملتين، كما أن الأفضل في قراءة القرآن الوقوف على رأس كل آية الوقوف على رأس كل آية. نعم. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة. وأن أيضا من الأشياء التي يقع فيها بعض المؤذنين بسبب الجمع بين الجمل أن بعضهم يلحن الأذان يطرب به وبعضهم أيضا يجعل التكبيرتين غير متناسبتين، فالتكبيرة الأولى يسرع فيها والثانية مدة، الله أكبر الله أكبر الأولى يقصرها والثانية مدة، ينبغي أن تكون متناسبة. لماذا التكبيرة الأولى يسرع فيها والتكبيرة الثانية مدها؟ هذا كله ناشئ عن الجنب التكبير فيه. فإذا ترسل وفصل كل تكبيرة الأخرى ما كان في داعي لأن يخالف التكبيرة، تكون لها متناسبة، الصوت متناسب. نعم. قال: ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين. نعم، هذا خاص في صلاة الصبح، الأذان في أذان الفجر وليس في الأذان الأول الذي ينادى به كما يظنه بعض الناس. بعض الناس يظن أن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، والأذان الأول هذا التنبيه، وقد تكون الصلاة خير من النوم وقد لا تكون في ذلك الوقت، قد يكون الإنسان محتاج للنوم، لكن الفريضة هي الصلاة خير من النوم بلا شك. لكن بعض الناس تعلق بما جاء في بعض الروايات أنها جعلها في الأذان الأول، صلاة خير من النوم في الأذان الأول، وهذا المراد به الأذان الأول يعني الأذان الذي يؤذن به لصلاة الفجر، والأذان الثاني هي الإقامة، لأن يعني الإقامة تسمى أذان ثاني، فالمراد بالأذان الأول الأذان للصلاة، والأذان الثاني هي الإقامة، يعني هذا أذان وهذا أذان. الأذان الأول إعلام بدخول الوقت، والثاني إعلام بإقامة الصلاة. ويدل على هذا الحديث: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، ثم الإقامة أذان. نعم. يقول: الصلاة خير من النوم، لأن في الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي لفظ: إلا في الحيعلتين فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، جعل الاستثناء. والصلاة خير من النوم يقول مثله، داخل في قوله: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين. إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما في قوله: الصلاة خير من النوم، يقول: الصلاة خير من النوم. قد ذكر بعض الفقهاء الحنابلة وغيرهم أنه يقول أنه يجيب إذا قال: الصلاة خير من النوم، قال: صدقت وبررت، صدقت وبررت، لكن هذا اجتهاد ما عليه دليل، صدقت وبررت. والحديث عام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يستثنى إلا الحيعلتين، في الحيعلتين. نعم. والإقامة كذلك يجيبه على الصحيح، لأن هذا مثال. نعم، يجيب المؤذن. نعم. لا، ما يدل، ما فيها أنه قرنها، إنما فيه ذكر التكبيرتين. نعم. قال: ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يؤذن. قال: ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني لا يجوز الأذان قبل الوقت في الأوقات الأربعة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يحرم الأذان قبل دخول الوقت، إلا الفجر خاصة يجوز له أن يؤذن قبل الوقت، لكن بشرط أن يؤذن مرة أخرى إذا دخل الوقت، أو يكون معه مؤذن آخر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى لا يغر الناس. إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن مرة أخرى بعد دخول الفجر، أو يكون معه مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. أما الأوقات الأربعة فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. ما يجوز، ما يجوز أبدا، ولا بشيء يسير، يعني هذا أولا لا يجوز، محرم، لأن ما دخل وقت الصلاة، إخبار بغير الواقع، حي على الصلاة ينادي في غير قبل دخول الوقت. وثانيا أنه يترتب على هذا ربما بادر مريض وصلى، أو امرأة وصلت في بيتها قبل دخول الوقت، وربما أفطر أيضا الصائم قبل دخول الوقت، ترتب عليه مفاسد، لا يجوز ولو بشيء يسير، لا بد يتحقق. إذا صار عنده شك يصبر ينتظر، ما في داعي إلى العجلة. نعم. المسألة فيها تفصيل، إن كان يغلب على ظنه أن الوقت دخل فصومه صحيح، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه أو يشك في دخول الوقت يقضي هذا الصوم، لأن الأصل بقاء النهار، يقضي هذا اليوم. نعم. ها؟ وين يوم الجمعة؟ يوم الجمعة؟ يعني الأذان الذي بين يدي الإمام. نعم هذا المسألة فيها كلام لأهل العلم. ينبغي للخطباء أن يكون الأذان الثاني بعد دخول الوقت. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بعد دخول الوقت. حتى أن البخاري رحمه الله جزم في ترجمته الأذان بعد دخول الوقت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إذا انتصف النهار، وكذلك أبو بكر وعمر. فجاء تعميم من سماحة المفتي رحمة الله عليه وعم من قبل وزارة الخطباء بأنهم لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، أولا لأن جمهور العلماء يرون أنها لا تصح الصلاة الجمعة لا تصح الجمعة إلا بعد الأذان، وثانيا أنه هذا فيه فتح باب للكسالى الذي يفتحون البقالات والمحلات، يفتح وإذا قيل له كيف قال صليت مع الخطيب المبكر الإمام المبكر. ولكن مع هذا لا يزال بعض الخطباء يصرون على الأذان الدخول قبل الوقت. ما الداعي لهذا؟ هي 10 دقائق أو ربع ساعة. أكثر العلماء يرون الصلاة غير صحيحة، فكيف تخاطب الجمعة؟ ثم وأيضا كذلك الآن حتى أن بعض الخطباء نبه وأصر على هذا، يأتي مبكر نبه وجاء تعميم ومع هذا كيف يعني يخاطب الإنسان بهذه الفريضة العظيمة؟ ما في داعي إلى العجلة. وإن كان الصواب أن تصح، هذا الصواب أن تصح قبل دخول الوقت صلاة الجمعة، لأنه جاء في حديث في سنن في غير الصحيحين سنن ما يدل على جوازها، هو مذهب الحنابلة وغيرهم. لكن مع هذا كله ينبغي الخطيب الاحتياط في دينه، ما دام الآن أكثر العلماء جماهير العلماء على أنه لا صح إلا بعد دخول الوقت، وفي تعميم من ولاة الأمور أيضا، التزم الحمد لله. إذا دخل الوقت على التقويم على العادة، إذا دخل الوقت تدخل ويؤذن والد. نعم، ولا الصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح قبل دخول الوقت. نعم نعم، ما في تحديد، ما في تحديد، لكن هو الأذان الذي قبل التنبيه، والتنبيه يعني يكون بوقت كافي، يكون بوقت كافي. لما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان، ما في أذان الجمعة إلا الأذان بين يدي الإمام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الناس أمر عثمان مؤذنا أن يؤذن على الزوراء مكان ينبه الناس، إذا أذن قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعة إلا أربع طيب حسن. أما أن يكون الأذان الثاني مقارب للأذان الأول ما يحصل المقصود، ما يحصل التنبيه. المقصود هو التنبيه حتى يستعد الناس ويتهيئ الناس، توضأ المتوضي واغتسل المغتسل. أما ما يفعل الآن في الحرمين الآن الأذان الأول مع الأذان الثاني ما يحصل به المقصود، يعني أقل شيء ينبغي يكون نصف ساعة بين الأذان الأول والثاني. لا ما يظهر لها، لأن هذا الأول تنبيه، هذا تنبيه، فلا أرى أنه يصلي ركعتين. نعم. قال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. نعم، يعني يجيبه إلا في الحالتين كما جاء في الحديث الآخر، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويشمل هذا الصلاة خير من النوم، تقول مثله. نعم. انتش باب شراط الصلاة. سم بارك. نعم. ها؟ الفاسق ما ينبغي أن يولى، لا، لأنه غير مؤتمن، لا شرطه أن يكون أمير، إلا إذا لم يوجد غيره. لا ما ينبغي أن يولى، ينبغي أن يكون غيره. نعم. نعم. إذا كان مهب الله استر الحال، وإلا إذا كان معلوم عنه فلا ينبغي. صلى على النبي يا شيخ صلى الله عليه وسلم. نعم. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي في الأذان. نعم، بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدت، إنك لا تخلو الميعاد. بعد أشهد الليلة الأولى يا شيخ الأولى. نعم. ماذا يقول؟ مثل ما جاء مر في صحيح مسلم، إذا انتهى من الشهادتين يجيب المؤذن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد النبي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد النبي نعم ها؟ إذا كان على الهواء لا بأس إذا كان على الهواء لا بأس تجيبه لأنه لأن هذا المؤذن حقيقة أما إذا كان تسجيل فلا نعم نعم يصح هذا إذا كان مميز وعاقل فاهم نعم أحسن الله عليكم شيخ بعض المؤذنين يؤذن وهو غير متوضي ويخرج من المسجد لا بأس يجوز كما سبق يتوضى يخرج يتوضى ويرجع نعم